لا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، وخير اعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع آية المحرمات، هذه الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها كثيرا مما حرم علينا، والتي افتتحها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وفي آخر لقاء لنا كنا نتحدث عن الدم، وأعتقد أننا وقفنا على سؤال طرحناه: إذا كان الشرع قد حرم علينا الدم، ويقصد بالدم لا عموم الدم، وإنما يقصد بالدم الدم اللي المسفوح كما قلنا في آخر لقاء لنا، فإذا كان هذا الدم محرما علينا، فهل هو نجس أو غير نجس؟ العلماء والفقهاء على نجاسته، وأنه إذا أصاب ثوبا أو ملبسا ينبغي أن يغسل هذا الثوب وهذا الملبس. وإن استثنى العلماء والفقهاء الدم الذي لا يمكن للمرء أن يتحرز عنه كدم البرغوث ودم البق، يعني دم البرغوث بيبقى له دم، البق بيبقى له دم. الفقهاء قالوا: والله لو انك وجدت في ثوبك دم برغوث او دم بق فلا اشكال في هذا، والثوب ليس نجسا، لان هذه كما قلت من الامور التي لا يمكن ان يتحرز عنها، يعني برغوث وبتعمل كده، يعني هتقعد بقى تفتش انت موتت ايه، ويا ترى طلع دم ولا مطلعش دم او ما الى ذلك. فالقضية بالنسبة للفقهاء يستثنى منها كما قلت دم البرغوث ودم البق. يضاف الى هذا دم الادمي، دمي ودمك الاصل فيه عدم النجاسة، خلافا لما ذهب اليه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عليه رحمة الله، نسأل الله أن يرضى عنه وعليه رحمة الله. أبو حنيفة بيرى أن هذا الدم اللي يشترط فيه السالان، فإذا سال وخرج عن موضعه أصبح نجسا، يعني ممكن يطلع لك رأس دبوس دم كده، رأس دبوس كده، أنت بتسيبها لحد ما تنشف وتعمل إيه؟ اشرب. دي لا بأس بها عند أبي حنيفة، ولكن إذا سال وجاوز الموضع عند أبي حنيفة يعتبر دما نجسا، يؤثر على طهارة الثوب وعلى طهارة الملبس. وإن كانت النصوص تخالف ما ذهب إليه أبو حنيفة وترجح عكس ما قاله أبو حنيفة، فسيدنا عمر بن الخطاب كما جاء في صحيح البخاري لما طعنه أبو لؤلؤة كان يصلي وجرحه يثغب دما. هناك رواية أيضا في صحيح البخاري أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يصلون في جراحاتهم. هناك أيضا حديث في صحيح البخاري لما قام رجلان على الحراسة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل يهودي فأطلق سهما، وكان أحد الرجلين جاء دوره للحراسة فقام ليحرس والآخر نائم، فشغل نفسه بالصلاة فأرسل الرجل الكافر سهما فدخل في يد هذا الذي كان يصلي، وأخذ الجرح يثغب دما وهو قد استمر في صلاته، قد استمر في صلاته. كل هذه نصوص قاطعة تفيد أن دم الإنسان وأن جرح الإنسان لا يؤثر على طهارته ولا يؤثر على صحة صلاته. عقب الله سبحانه وتعالى قضية الدم بقوله ولحم الايه؟ ولحم الخنزير. وانا قلت الفقهاء وقفوا وقفة حينما قالوا لماذا قال الله سبحانه وتعالى ولحم الخنزير ولم يقل الخنزير، وانما تكلم في اللحم على وجه الخصوص. الفخر الرازي بيقول في تفسيره تعليل ذلك ان اهل الجاهلية واهل الشرك كانوا يحبون لحم الخنزير ويستطيبون لحمه، يحبوه يستطيبوه او كده، وكانوا يعتقدون انه لا يحرم. فالله سبحانه وتعالى لما نص على وجه الخصوص على الشيء الذي استعذبوه واستطابوه حتى يشير الى القطع بحرمته وان حرمته لا تحتمل التأويل. وهذا لا يتعارض مع ان الخنزير كله حرام. البعض الاخر كالجصاص في كتاب احكام القرآن قال ان هذا التنصيص ما يسمى في عرف البلاغة هو التنصيص من الاعلى الى الادنى، من الاعلى الى الايه؟ الى الادنى. بمعنى لما انا اجي واقول لزوجتي ما تدخليش بالحذاء يبقى ابني، كنت لو قلت الام كده يبقى الولد باب اولى، مش كده ولا ايه؟ من باب ايه؟ اولى. اذا قلت انا زوجتي ما تخلفيش امري يبقى ابني من باب اولى. قالوا كذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يبقى هل تفهم من هذا ان انا ما بيعش بس لكن ممكن اشتري؟ ها؟ ممكن اشتري؟ اهو انا بقى اشتري انا مالي، وقال وذروا البيع خلاص مش دعوه بس، يبقى اشتري بقى خلاص خلاص ينفع؟ ليه؟ القرآن لما قال وذروا البيع يبقى الشراء من باب اولى. ليه؟ ليه الشراء من باب اولى؟ لان البيع يحقق لك مكسب، لما تبيع تبقى فرحان قوي، لكن لما تشتري تبقى ايه؟ بتدفع زعلان كده وتلاقي نفسك حتى متردد، اجيب ما اجيبش. الانسان كده لما بدل هيدفع يتردد، راح يشتري يقعد متردد اجيب ما اجيبش، صعبان عليه طب الفلوس هتخس، لا ده غالي ده لا ده كده. لكن لو هتبيع يا سلام. ولذلك اي انسان بائع بيكون حريص على انه ما يقفلش. ليه؟ علشان ممكن يجي زبون ويشتري منه فهو هيبيع فيقول يمكن اقفل، فيجي واحد يبقى يعني راح عليا 20-30 جنيه. لكن لو هيشتري يقول ايه؟ اصلي الاول واديني بعد كده هدور براحتي. فنحن نخاف من فوات البيع ولا نخاف من فوات الايه؟ من فوات الشراء. فلما يجي ربنا يقول وذروا البيع يبقى من باب اولى وذروا الشراء. يعني اذا كان الاصل ان تظر ما انت حريص عليه يبقى من باب اولى ان تظر ما لست بحريص عليه. قالوا القصاص يقول والامر عندي كذلك، ان اكثر شيء ينتفع به في الحيوان يبقى لحمه، فاذا نص الله على تحريم لحم الخنزير فما عدا اللحم يكون من باب ايه؟ من باب اولى. ده كلام مين؟ ده الصاق في احكام القرآن. وكل ده وارد وكل ده ماشي ولا يتعارض بعضه مع بعض. هناك رأي اخر بيقول ان الله سبحانه وتعالى قال ولحم الخنزير، ونص على اللحم على وجه الخصوص ليشير إشارة خطيرة جدا أن الخنزير الأصل في لحمه الحرمة زكي أو لم يزكى، فأصل اللحم حرام، لكن الحيوان اللي هو الأصل فيه اللي هو كاللحمه ما اعترفته الحرمة إلا لكونه مات، لكن لو لم يمت وزكي يبقى لحمه إيه؟ حلال. ولذلك ربنا بيقول سوى لحم كذا حرام، لكن لحم الخنزير فربنا عايز يقول لك الاصل في لحمه الحرمه، ما تقوليش بقى زكي او لم يزكي، فعل به كذا او لم يفعل به كذا، لحمه حرام على الاطلاق. الا طبعا لو جينا نتكلم في حالات المخمصه بقى، ودي قضيه نتكلم ماذا قال العلماء فيها، ولكن يكون الاصل في لحمه الحرمة. البعض الاخر قال رأيا اخر، وكل دي الاراء دي تلتقي، وكل ده وارد في هذا التعبير القرآني الدقيق ولحم الايه ولحم الخنزير. البعض الاخر قال ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولحم الخنزير كأنه نفى الاستثناء. يعني نفى الاستثناء، يعني احنا لما قال ربنا سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، قعدنا نسأل اللحم وما يتبعه ولا اللحم بس ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فهنا لما قال الله ولحم الخنزير ادركنا انه يحرم اللحم وتوابعه، يبقى العظم والعصب ولا كذا ولا كذا ولا كذا، الأصل في هذا اللحم أنه نجس، فكل ما يلحق به ويتصل به يكون نجسا. وقف العلماء في الخنزير، وطبعا قالوا إن أكثر ما يشير إلى شدة حرمة الخنزير حديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتحدث ويبين تحريم النردشير اللي هو ايه يا راجل، الزهر اللي قاعدين طول النهار الزهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يشير الى حرمة النردشير قال كما جاء في صحيح مسلم من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده، في لفظ صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فعايز النبي يقول ان مسكت للنردشير للظهر اكنك بالضبط غمست يدك في لحم خنزير ودمه. طب وده معناه ايه؟ ده معناه ان كونك حتى تمس لحم الخنزير ودمه هذا شيء محرم، فما بالك بقى باكله. كان مجرد مس اللحم كده والدم دي جريمه، ذنب. نعم، فمجرد اقول لك مجرد مس لحمه كده، مجرد يعني بعض المسلمين يقول لك ايه، احنا مثلا في منطقه كلها نصارى فبنذبح خنزير بنذبح له مش بنذبح المسلمين، قول له انت راجل خايب، لان مجرد مسك لحم هذا الخنزير ولدم هذا الخنزير هذا ذنب وهذا اثم عند الله عظيم. ولذلك سيدنا عيسى بن مريم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الصحيحين وفي غيرهما ان عيسى بن مريم سينزل في اخر الزمان، اول ما ينزل يعمل ايه؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير يقتله. ولذلك الخنزير اصلا مهدور الدم لا قيمه له، لو ان مسلما قتل خنزيرا فلا ضمان عليه، قال الا اذا كان هذا الخنزير ملكا لكتابي او لغير المسلمين من لهم عندنا عهد. التعبير واضح، من لهم عندنا ايه عهد وهم اهل ذمه، لكن بخلاف هذا لو قتله فلا شيء عليه على الاطلاق، ولا يحل بيعه ولا شراءه، لا يحل بيعه ولا ايه ولا شراءه، لا يباع ولا يشترى. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الخنزير. خليك يقول لي الصلاة ببيع لغير المسلمين، حرم ثمن الخنزير. وذي رواية في صلب البخاري، حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع التمثال والخنزير والخمرة والكلب، وحرم ثمن هذه الأشياء، فثمنها حرام حرام حرام حرام. العلماء تكلموا عن الخيط اللي بيستخرج من شعر الخنزير، وفي بعض الخيوط مصنوعة من شعر الخنزير. والشيء الغريب العجيب ان ربك سبحانه وتعالى يعني يريد ان يختبر الناس. احيانا قد يحرم عليك الشيء ويجعل لك فيه منفعة. ليه؟ هو ده علشان يشوف والله انت حبك لله اقوى من حبك لهذا الشيء، ولا حبك لهذا الشيء سيفوق حبك لله. ما ربنا قال سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير وايه ومنافع، وفي منفعة واثمهما اكبر من نفعهما. ففي منافع. في بعض الناس تنظر الى النفع في الشيء وتعمي ابصارها عن الاثم في الشيء. وعشان كذا ما قلت لك ربنا بيختبر الانسان بهذا، فتكون النتيجة ان من اقوى الخيوط اللي بتستخدم الخيوط اللي بتستخرج من شعر الايه الخنزير. وبدأ العلماء يتكلموا عن موضوع الخيوط اللي بتستخرج من شعر الخنزير. هتجد ان ابا حنيفة نسأل الله ان يرحمه وان يغفر له زلاته، ابو حنيفة اباح استخدام الخيط المصنوع من شعر الخنزير في الخز. الخز اللي هو ايه خياطة جماعة الخزازين اللي كانوا بيخيطوا النعل، بيخيطوا اللي ايه النعل خيطوه. فابو حنيفة بيرى ان النعل ده شيء بيمتهن، شيء ايه يمتهن، فقال ان لا بأس اني استخدم شعر الخنزير في صناعة الخيوط التي تستخدم فيه الخز اللي هي خياطة اللي هي الأحذية، فهي شيء يمتهن وشيء يحتاج إلى خيط، زي ما بيرى أبو حنيفة بيحتاج إلى خيط يعني متين الأحذية لأني تستخدم في السير وكذا وكذا وكذا وكذا. فرخص في هذا وقال لا بأس ولا مانع. وقال يا دي برضو مسألة بيعفى عنها زي حكاية دم البرغوث زي ما قلنا. فقال يا نفس القضية مسألة بسيطة وهلينا وشيء مفتقر وبنمشي فيه ونطأ في الأرض وكذا وكذا وكذا، فلا بأس ولا مانع، فلا بأس ولا ايه ولا مانع. ولكن باقي الفقهاء من الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال هذا استثناء يحتاج إلى نص، ودم البرغوث الذي قاس عليه أبو حنيفة قياسه هذا فاسد كما يقول ابن حزم في المحلة. لماذا؟ قال دم البرغوث شيء كما قلنا يصعب التحرر منه، ولكن هذا الخيط يمكن أن نتحرر عنه عشان نستخدمه. قال خاصة وقد كثرت الخيوط وأصبحت جيدة جدا وأصبح لا داعي لاستخدام هذا أصلا. طبعا الحديث قاعد يستدل على رأي بأن الخزازين كانوا يفعلون هذا، وكثير من السلف كان يراهم ويقرهم على ذلك وما إلى ذلك، ولكن هذه أمور لا تصلح للاحتجاج. الاستثناء يحتاج إلى نص ولا نص، وليست هناك حاجة داعية إلى استخدام الخيوط المصنوعة من شعر الخنزير. بيبقى بعد هذا سؤال طرحه العلماء، هل ولغ الخنزير كولغ الكلب؟ يعني هب انك وضعت اناء فجاء خنزير وشرب، هل تطبق هذه القاعدة فليغسله 7 مرات احداهن بالتراب. هل ولغ الكلب او ولغ الخنزير كولغ الكلب؟ ها اذا بعضهم بعض الفقهاء رأى ذلك كالامام مالك رأى ذلك، قال ان ولغ الخنزير بالضبط مثله كولغ الايه كلب، فاذا ولغ الخنزير ايضا في ناء احدكم يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. ولكن هذا كلام ايضا يحتاج الى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نص ونبه نبه على ولغ الايه الكلب فقط لا غير، واثبت كما قلت العلم الحديث ان ولغ الكلب بيحتوي على جراثيم، هذه الجراثيم ليست موجودة في ولغ الخنزير، ومن هنا جاءت الحكمة في أن يغسل الإناء 7 مرات ولهن بتراب في الكلب، أما الخنزير فيختلف تماما. ولكن ولوغ الخنزير في الإناء هو حكم الإناء إذا وقع فيه خمر، يعني فيه الخمر نجس والخنزير إيه نجس، بتكتفي بإنك بتعمل إيه بتغسله فقط لا غير، لكن لا يشترط 7 ولا يشترط أولاهن بالإيه ولا يشترط أولاهن بالتراب. هذا ما قاله العلماء في موضوع ولحم الخنزير. جاء التعقيب بعد ذلك، وما أهل لغير الله به. أولا ما معنى أهل؟ إيه هو الإهلال؟ الإهلال العمل غير وجه الله، الشيخ عادل ذهبت مذهبا عظيما. نعم انتوا زعلانين مني؟ ده الإهلال. الله يصلح حالكم. سمعوني الصلاة على خاتم رسل الله. أطول إهلال في اللغة رؤية الهلال، أطول إهلال رؤية الهلال، مش بتقولوا أهل الشهر مش كده ولا ايه؟ أصل الهلال رؤية الهلال. ثم أصبحت هذه الكلمة تطلق على رفع الصوت بأي شيء ما عند حدوث شيء أو رؤية شيء. ولذلك صبي يكونوا اول ما بينزل روح معيط تقولوا ايه اهل الصبي، عشان عمل ايه رفع صوته، مش احنا قلنا رفع الصوت؟ رفع الصوت. يقول لك فلان اهل بحج او عمره، يعني عمل ايه مش بيبدا يرفع صوته بالتلبيه لبيك اللهم لبيك. فأصل الإهلال كما قلت رؤية الهلال، وأصبحت هذه الكلمة تطلق على رفع الصوت عند حدوث شيء ما أو عند عمل ما. فلما يجي القرآن يقول وما أهل لغير الله به، فمعنى الإهلال على الذبيحة رفع الصوت عند الذبح، رفع الصوت عند الذبح. يبقى الإهلال في الذبح معنى ايه؟ رفع الصوت عند الذبح. فإن قلنا أهل لله يبقى معناها رفع صوته مكبرا ومسميا الله، وإن قلنا أهل لغير الله أي رفع صوته ذاكرا غير الله. وعشان كده لما تيجي الايه بتقول وما اهل لغير الله به، اي ما رفع الصوت عند ذبحه بذكر غير الله. وضحت كده المساله ولا انزل شويه؟ واضحه. يبقى وما اهل لغير الله به اي ما رفع الصوت عند ذبحه بذكر غير الله، يبقى ده ايه؟ ده حرام. يبقى كل ما ذبح لغير الله ولغير وجه الله فهو داخل في الايه في المحرمات، في المحرمات، حتى ولو ذبحه مسلم، حتى ولو ذبحه مسلم ما دام لغير الله فهو حرام. ولذلك كان من عادة أهل الجاهلية، ودي مسألة بيقع فيها بعض البقر اللي في صورة بني آدمين في الوقت الحالي، كانوا يذبحون الجان، أهل الجاهلية يذبحوا الجان. فكان اللي يحصل إيه؟ بينزلوا في مكان ما، يوم يقولوا احنا نقدم قربان لعزيز هذا الوادي اللي هو ملك الجن بتاعه يعني، حتى لا يؤذونا ولا يستطيلوا علينا، فيبقى بيذبحوا لمين؟ لعزيز هذا الوادي، لغير الله. اذا ارادوا ان يحفروا بئرا يقول لك الجن قد تغور ماءها، خليه ينزل في الارض، فحتى لا يغور ماء البئر كانوا يروحوا ذابحين للجان حتى لا يغوروا ماء ماء البئر. وده اللي قلدهم فيه البغال الفراعنة المصريين لما كانوا يجوا عايزين المية تزيد في النيل، كانوا يعملوا عروس النيل، فاكرين الكلام ده؟ واحنا نقعد هنا المغفلين والغنم اللي عندنا كله، تاريخنا وحضارتنا الفراعنة، يا ابني دول كانوا بقر ما بيفهموش. حضارة ايه؟ بتباها بغبا وجهل وكفر بالله. عالم متخلفة مليون سنة، وذلك ما احنا بنمد المليون سنة تخلف، عشان كده شعب متخلف ولله الحمد. ونسينا بقى الحضارة الإسلامية والإسلام، ونسينا كل ده والله. نسينا كل ده. نعم ما عادش لنا أصل إسلامي، بقى أصلنا فرعوني ولله الحمد. بقى أصلنا فرعوني. مصيبة يؤسف لها والعياذ بالله، ونسأل الله أن يريحنا من الغباء والأغبياء. إنه سميع مجيب الدعاء. فكان يذبح الجن. اللي بيحدث دلوقتي نفس الحكايه عند بعض المسلمين. تعالي ده انت ملبوس، عليكي مش عارف اسياد وعليكي احفاد وعليك، اذبحي لهم. مش بيحصل كده ولا ايه؟ في بيوت مسلمين اذبحي لهم. ديك مش عارف عوف وعامل ايه، وخروف يكون بخطين صفر، ها، وتسمع كلام غريب الشكل والله، وتروح هي طبعا ها نعجة بتشتري نعجة، وجوزها خروف يروح يشتري لها خروف، ويذبح بقى علشان الاسياد والاحفاد، وعلشان ما تنذرش، ويقعدوا يطبلوا لها ويلطخوها بالدم. كل ده كفر، كل هذا شرك بالله، وهذه الأطعمة كلها مما حرم الله، مما حرم الله. هذا شيء كان يفعل في الجاهلية، وكثير من أغبياء المسلمين يقع فيه الآن، يقع فيه الآن. فكانوا يذبحوا للجن، وكان في الجاهلية يذبحوا للأصنام، الأصنام القرابين التي كانت تقدم للأصنام. فالآن بنفعل نفس الأمر، نفس الأمر. تلاقي برضو كده في مولد البدوي عجل ساحب عجل، وتقول له رايح فين، يقول لك اذبحه للبدوي. الله يخرب بيتك انت والبدوي في يوم واحد. بدوي بدوي، ما البدوي برضه كان عجل اصله كده يعني، ما تعرف اصله، تاريخه نجس والعياذ بالله. اللي عاملينه والي وبيعملوا له الليله ومولد في بلد التضليل، في بلد التضليل والعياذ بالله. فيقول لك رايح اذبح للبدوي، يا ابن الله، ويذبحه على اعتاب القبور والأضرحة زي عباد الأصنام بالضبط. ما الأصنام دي كانت أصلها إيه؟ أصلها إيه؟ كان إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات صوروا له. نفس القضية، نفس القضية في أيامنا هذه تحدث. ده كله داخل فيما أهل لغير الله إيه؟ فيما أهل لغير الله به. فاللي يقول لك أنا هذبح للحسين، اللي يقول لك أنا هذبح للسيدة، يقول لك أنا هذبح للرفاعي، ها والله الواحد يقول لك ماذا ليرفاعي؟ اللحمه دي نذر للسيده، والله يا سيده لو حصل مش عارف ايه ذبح لي الخروف، والله انت اللي خروف بس انت مش واخد بالك، والله انت اللي خروف بس انت مش واخد بالك، الخروف بيفهم عنك، الخروف يعرف انه لا عبوديه الا لله، اي والله الخروف، الواد ما لهاش، ها؟ والله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعملهم فصدهم عن السبيل. نودوا فهم والعياذ بالله. فكل هذا داخل في إطار ما أهل لغير الله إيه؟ ما أهل لغير الله به. مما يحرم علينا وهو داخل في ما أهل لغير الله به في حاجة اسمها علوان الكاهن. لا العنوان ده في كتب السنة والله. علوان الكاهن تعرفوا عنه ايه؟ ها؟ يا والله ايه؟ انا فاكره حلال يعني. طب ايه هو بقى شيخ مطاع عشان ابقى عارف؟ اما هو حرام ايه هو بقى؟ ازاي يعني قول لي؟ وروح ده بحلو. يروح ده بحلو هو. ها حد عنده قول يا اقرب؟ هل لديكم اقوال اخرى؟ طيب سمعوني الصلاة على رسول الله. والله ده معانون لهذا في كتب الفقه والسنة. بس احنا بنقرأ حاجات تانية دلوقتي مش فاضيين. بنقرا اخبار النجوم واخبار الكوره واخبار كده يعني. هي دي الحاجات اللي بنهتم بيها. تلاقي الناس واقفين فاضيين. الكوره والملاعب نزلت بسم الله ما شاء الله. امال ايه الشعب؟ احنا شعب متحضر ما فاضيين للتخلف ده. حلوان الكاهن ده له روايات وله كلام كما قلت في كتب الفقه والسنه. وهديك صورته. هناك حديث رواية أخرجها أحمد في مسنده بسند قال عنه الهيتمي في مجمع الزوائد الصحيح. سعيد الخدري بيقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا على قوم وجعلنا وفودا. يعني في ايه؟ قسمنا نزلوا على جماعة مش كلهم نزلوا عند واحد. كل خمسة ستة كل عشرة نزلوا ضيوف على بيت من البيوت. فأبو سعيد الخدري بيقول فنزلت في وفد وكنا في رفقة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وكان معنا رجل خليك معايا الدرس مش بره. وكان معنا رجل من الأعراب. فلما دخلنا على صاحب البيت كانت امرأته حاملا الزوجة حامل. فقال لها هذا الأعرابي إن ولدت غلاما تعطيني شاة؟ لو جبت ذكر تديني شاة؟ قالت أعطيك. فسجع لها بعض السجع. قال اذا بالله كده ده ما بيحصل. وادخل على واحد من اياهم وتقول له جوزها طلقني لو ما جبتلوش واد. بالله تجيبي واد ادفعي دلوقتي ولو ولدت واد بقى يبقى لك ايه؟ تقول له هجيب لك خروف مش هذبحهولك هجيبهولك يبقى ملكك هو خالص بعد كده. هجيب لك خروف كله ياكل من هذا الخروف حرام واللي هياكل معاه هيبقى كلب حرام. فزي ما تقول له بقى اجيب لك جوز بطه اجيب لك خروف اجيب لك الجمولة. فالله من كما يقول ابو سعيد الخدري سجع لها بعض الايه؟ السجع. في هذا اليوم جاءها المخاض وولدت غلاما. واحيانا ربك ده بواحدة كده تروح تقول لك شوف اهو سر باكع اهو يا دوب هو حسس كده بس وجي واد وجي واد. الله تسمع الحريم عندنا عايزين يتعدموا في ميدان عام الا ما رحم ربي. والرجال اخذ منهم ما تفرحوش قوي يعني. ما الرجال اللي بيساعدوهم الرجال بيوقفوهم على هذا الخبل وهذا العته والعياذ بالله. وتيجي والله مره تقول له حسس كده تخافش والله واحده كانت ما بتحملش. ودي بقى مساله سمعتها بنفسي وجات تقول لزوجها كده واحد لواحد حسس لها على مطبخ جاي تقول لي زوجها كده وحسس على بطنها. وبعدين لما بكلمه بقول ليه يعني هو بالذات الدكتور ما الدكتور برضه أمرت في فيكتوريا خلاص وجت بعد كده بقى حبل قال لي شفت بقى ده الحمد لله كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدد ده ربنا عز وجل الكفر ده والله لما بعثك بخليها تحمل عشان يزداد يقين ان اللي خلاها تحمل مين مش ربنا لا ده فلان فكفر بالله وده ثلاث تدريجهم من حيث لا يعلمون في مغفلين مش فاهمين الكلام ده والله والمغفلين عندنا كتير ولله الحمد من اول حد كتير والله المغفلين استعرفين الناس دي مالي بقى كل واحد نيته كل واحد نيته فبقول سبحان ربي العظيم فاكد فنفس الحكايه الراجل ده راح ساجع لها اساجيع خلاص قاعد يدمدم ولا اي كلام كده فانجبت غلاما فاسندت الفضل لهذا الرجل فيش بقى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناث ويجعل من يشاء عقيمه لا ما فيش كده بقى هو ده بقى هو ده شويه الدندنه اللي قالهم دي هم اللي جابوهم لها ولا هم دول اللي جابوهم لها ولا فاعطته شاة كما وعدت الشاة اللي خدها دي اسمها ايه حلوان الكاهن يعني بلغه العصر حلاوته ها تقول له ليك الحلاوه ها ليك الحلاوه في الشيخ بس يحصل هي دي بقى حلوان الايه حلوان الكاهن حلوان الكاهن ده حتى لو هيتذبح وهيتقال بسم الله برضه حرام تعبيري حتى لو هيبقى بسم الله برضه حرام حرام لانه اخذ بشرك شوف تعبيري اخذ بكفر بالله وبشرك بالله وبشرك بالله فاسمع في الولد كده فرجل اخذ الشاه فذبحه وهو كبر وسمى كل حاجه ودعا من معه الوفد الجماعه العشره اللي وياهم ليأكلوا فجلسوا ياكلون وهم لا يعرفون اصل القصه الا واحد كان موجود معاهم وعارف ايه اللي حدث كما يقول ابو سعيد الخدري فقال رجل اتعرفون ما هذه الشاه فعارفين اللي انت بتاكلوه ده طبعا لو هتقال لي جماعه بتوع دلوقتي اقول بس يا متطرف يا متذمت انت مالكش دعوه هناكلها برضه يقول اه طب ما اي حاجه دلوقتي كده فسبحان الله ربنا العظيم قال اتعرفون هذه الشاه قال لا قال ان هذه الشاه كذا وكذا وكذا وكذا واخبرهم بقصه هذه الايه الشاه ابو سعيد الخدري يقول فرايت ابا بكر الصديق متبرزا متقيئا والله ابو بكر الصديق عمال يتبرز ويضع اصبعه فيه فمي ويتقيا حتى لا يبقي قطعه لحم في جوفه وعني لهذا بحلوان اللي ايه حلوان الكاهن ولذلك اجتنب ان تدخل بيت واحد من هؤلاء وان تاكل عنده شيئا عشان تبقى عارف فالطعام عنده حرام اخذ بشرك وتعبيره واضح فده حلوان الايه حلوان كان بعيد بلغه العصر حلاوته يعني مش حلاوته ان هو حلو يعني لا زي ما الواحده بتقول يعني فريك الحلاوه ده حلوان كان هناك شيء اخر ذكروه وهو معاقره الاعراب ها معاقره الاعراب يعني ايه معاقره الاعراب ما احنا قلنا بقى الكلام ده اه يعني ايه معاقره الاعراب والله كل كلام تصدقوا والله في كتب الفقه يعني في كتب الحديث بتاعتنا معاقره الاعراب يعني ايه معاقره الاعراب اقول لك انا معاقره الاعراب هناك حديث في سنن ابي داود عبد الله بن عباس يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقره الاعراب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقره الاعراب هتبت اي مسلم دلوقتي وقل له مصر هتلعب في دور الثمانيه يعني فبالله كم ماتش خبرة خبرة. بسم الله ما شاء الله. لكن قول له بقى نهى النبي عن مقعقرة الاعراض يقول لك وانا شيخ وانا مالي وانا مالي. لكن هو كورة وتلاقيه كورة وتلاقيه فنان وتلاقيه خمورجي وتلاقيه كل حاجة الا ان يكون شيخ الا ان يكون مسلم. ايه بقى معقرة الاعراض؟ معقرة الاعراض لها سورة. ان كان فيما مضى يقف رجلان كل منهما يريد ان يدلل على انه يفوق الاخر ثراء اغنى منه. روح ده دابح شاه راح الثاني دابح شاه روح دابح الثاني روح دابح الثاني كل ده يذبح وده يذبح ده يذبح وده يذبح الى ان يعجز احدهما. يوم الناس يقولوا بس لان هو الاكثر ثراء وهو الاقوى وهو كذا وهو كذا وهو كذا وهو كذا. النية هنا ايه بقى؟ النية ايه بقى؟ بقى الفخ والرياء. يبقى ده اهل به لله يبقى ده اهل به لله. وبتوع البوارد برضو عينه كده ويقفوا حج فلان ذبح عجل نادي العيال والحج علال تعالى اذبحوا عجلين. حج ترتان ذبح عجلين. واحد تاني ايه ده ذبح عجلين اذبحوا ثلاثه. النادي ذبح ثلاثه بقى خلاص كله شغالين كده بسم الله ما شاء الله. هتلاقوها برضه في بتوع المعلمين زي نظام ايه؟ زي نظام الموالد والليالي. ده طلع مش عارف الليله والنقطه ربنا يجيب لهم نقطه الله يخليهم. الليله النقطه وراح دفع 10 التاني روح دفع 20 التاني روح دفع 50 مول. والمعلم كرشة مش عارف جاي منين ولا وبلاء واللي منها ما بتسمعوش الموالد دي بالليل. ها وفي ناس بتعملها بسم الله ما شاء الله كتير. نسأل الله ان يعفو عنا. كل ده حرام كل ده رياء كل ده لغير الله. وده اللي بيسموها معاقرة الايه؟ معاقرة الاعراض. فأي شيء ذبح على سبيل الرياء والمباهاة محرم شرعا ودينا شرعا ودينا. الشيء الأخير اللي نقف معه فيما أهل لغير الله به وهو ذبيحة الكتابين. احنا طبعا دلوقتي معانا جماعة نصارى اللي اهل التضليل والتعميم اللي مسمين نفسهم بتوع التنوير بيقولوا لكم ان هم ايه اخوانكم اخوان. هم بيقولوا نسأل الله ان يجعلهم اخوانهم ويحشرهم معاكم. احنا مالناش دعوه ما احنا براء من هذه الاخوه مش عايزينها والله. هنقول لك اخوه الوطن. اول مره اسمع عن اخوه الوطن دي. بسم الله ما شاء الله. نعرف يا اخوك في الدين يا مش يا يا حتى والله لو اخوك في الناس ابو بيخالفك في الدين مش اخوك بعض. فذبيحهم بقى ذبح فرخة. وفي فرارجية كتير نصارى دلوقتي بتاع فراخ ونصارى مش كده ولا ايه؟ اشتري منه ولا مشتريش؟ تاكل ولا ما تاكلش؟ انا ماليش دعوه انتوا بتعملوا ايه بتاكلوا مع بعض ولا بتشربوا مع بعض. لا علاقه لي بهذا. انا ليه علاقه يصح شرع الحلال ولا حرام؟ اما انت بتعمل ايه فانت 90% اللي بتعمله حرام ومدخلك جهنم والعياذ بالله. لا 90% من افعال المسلمين دلوقتي ضلال في ضلال 90%. فما لا علاقه لي ماذا تفعل انت. انا علاقتي بحكم الاسلام فيما تفعل. مش انت بتعمل ايه؟ انا مالي انت بتعمل ايه؟ انا ليه الاسلام حكم الاسلام فيك ايه؟ ما في مسلمين كتير قوي بيروحوا يعيدوا عليهم ومسلمين كتير قوي بيروحوا افواحهم في الكنائس ومسلمين كتير قوي بيروحوا يعزوهم. انا مالي ما المسلمين بيعملوا ايه؟ انا ليه الان حكم الاسلام وماليش دعوه الدوله عايزه ايه؟ لا الاسلام عايز مني ايه؟ هذا ما اريد وانا الان. فهل اكل أولا آكل. نعم. ها؟ لا الآن مش كده والله. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مش من قبلكم. أنت من طعم صح. ها؟ ها؟ طب ده في منهم اللي يقول باسم المسيح. ها؟ اروح انا مسمي الله عليه واكل. بسم الله ما شاء الله. انت اخر حلاوة. الشيخ راح دي بقى ولا استلم المسلم وخلاص. يا انا يعني هو بالعربي عايز انت توقع دي بغلة خلاص. انت بتذكرني برجل كنا بنتكلم فبيقول لي بيقول لي انا عايز اكلمك. ابويا لما توفى فقلت له ان شاء الله توفيه. قال ماشي. راح نتكلم شويه وبعدين بقى لما توفى قلت له توفيه. قطعت توجع لي بقى مات. يلا ابويا لما يعني مات خلاص. صلى على رسول الله. هناك فريق من التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة وغيرهم ذهبوا إلى أن ما ذبح الكتابي نصراني أو يهودي فكل حتى ولو سمعته تعبيري حتى ولو سمعته يذكر اسما غير اسم الله. طيب ليه؟ قال والله الآية واضحة زي ما قال الشيخ يسألونك ماذا أحل لهم واللي جاء معانا في سورة المائدة قل أحل لكم الطيبات ها مش كده وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم ويبدأ الآية تمشي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. فقالوا خلاص ربنا قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم زي ما الحافظ بصري قل والله اعلم بما يقولون. هو ربنا سبحانه وتعالى مش عارف ان هو بيقول كذا وبيقول كذا. الا يعلم هذا مش يعلم يقول كذا وكذا وكذا وكذا ومع هذا قال لي وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فالا اكل ولا علاقه لي بما يقول لان الله قد احل لي ذلك. انا لسه كملت كلامي انا لسه كملت كلامي كملتش كلامي والله. ده رأي. هتجد اني جمهور الفقهاء قالوا انا اكل بس اذا لم اسمع يعني انا اصلا ما شفتوش وهو بيتبع انا سمعت بقول ايه اذا لم اسمع او اذا سمعته يذكر الله أما إذا سمعته يذكر اسما غير اسم الله فلا يجوز لي أن آكل. وابن حزم رد بقى على الجماعة التابعين اللي جوزوا تاكل حتى لو سمعتم يذكر غير اسم الله ما دام ربنا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم رد عليهم رد يقسم الظهر. قال لهم يعني أنتم مسكتوا بالآية دي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يبقى كل والله اعلم بما يقولون. طيب ما هو من طعام الذين اوتوا الكتاب الخنزير كل والله اعلم بما ياكلون نمشي كده. قالوا لا الخنزير استثناه الله. فابن حزم قال لهم وكذلك اذا سمعته يذكر اسما غير اسم الله فهذا مما استثناه الله لان الله يقول وما اهل لغير الله به فلا بد من اعمال الايتين وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إلا ما أهل لغير الله به يبقى إذا أنا باكل ذبيحة الكتاب في حالة ما لم أسمع أو إذا سمعته يذكر الله. أما إذا سمعته يذكر اسما غير اسم الله يبقى طعامه زي ايه؟ فنقول نفسي قد طب الله احل لنا طعام المسلم. طب هل ان مسلم القلب اسم محمد تاكل وتقول ما ربنا احل لنا طعام المسلمين؟ اذا القضية واضحة ان قد الله يحل لي طعام فلان او علان ماشي، ولكن بشرط. احلال ده له شروط، من شروطه ان يهل لله به، فان اهل لغير الله به حتى ولو كان ذبيحة مسلم، مش كتابي بقى ذبيحة مسلم، يبقى انا هعمل ايه؟ مش هاكلها والله، لن اكلها ولن تدخل الى جوفي باي حال من الاحوال. ما يجيلكش بقى بعض المتشددين ويقول لك ايه؟ ويقول لك طب ده ممكن يقولوا الدبع عشان اشتري منه بسم الله، وهو يبقى في نيته ان الله ده هو المسيح. اقول له بقى هنا ما تتفزلكش، لانه لا علاقة لك بالنية. ليه؟ لانه ممكن يجي يقول لك اشهد ان لا اله الا الله، تقبلها منه ولا ما تقبلهاش؟ طب ما ممكن يكون في نيته ان هو بيقولها لسبب ما والعلة الما، عشان اعدي الزوجات، عشان كذا عشان كذا عشان كذا. هل لك علاقة بهذا؟ هل لك علاقة بهذا؟ ولذلك الاهلال لفظ نطق به قبل، ونيته موكولة لمين؟ مش ليه انا بقى، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت انا ليه القول، ماليش النية يا حبيبي، امرت ان اقاتل الناس حتى ينوى حتى يقولوا الا ليه منه قول لا اله الا الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. طب ممكن تكون نيته على غير كده وحسابهم على الله، مش بتاعتك دي يا اخوي، مش بتاعتك دي. وزي سيدنا اسامه لما هم رجل في معركه معاه وجاي يقتله، قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فقتله. النبي صلى الله عليه وسلم بيعاتبه في هذا، لما قتلته الم ينطق بالشهادتين؟ قال يا رسول الله ما قالها الا تقيه. تقيه يعني ايه؟ يعني يريد ان يقي نفسه القتل، هذه تكنيته. النبي ساله سؤال واحد، قال هل فتشت عن قلبه؟ انت كنت جوه تقدر تقول لي نيته ايه؟ ولذلك ده هو من حكم الله انه لا يطلع احد على نية احد، لا يطلع احد على نية احد. ياخد العلماء لما جم عرفوا النية قالوا النية ما وقع في الجنان يعني في القلب، ولا يطلع عليه الملكان، حتى الملائكة ما عرفوش النية والله، إذ كان الملائكة اللي هم الملائكة ما عرفوش نية، أنا هعرف نيتك؟ ولا يطلع عليه الملكان، ولا يفسده الشيطان، طلع له ولا يفسد نية واحد، ولا يفسده الشيطان، ولا يعلمه إلا الرحمن. حقيقة. ولذلك الحديث كلكم اللي تفتكروه الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم بيتحدث إن يعني ينبغي إن العبد يتوب، وإنه قد إيه ربنا بيفرح بتوبة العبد. فعايز يمثل الناس فبيقول لله افرح بتوبه عبده من احدكم يجد ضلته بالفلاء خرج وقد جعل عليها ماءه وطعامه فضلت طريقها راحت منه، فبحث عنها فلما يئس منها استسلم للموت، خلاص هموت هموت، فجلس واخذته سنة من النوم فاستيقظ فاذا بها عند رأسه، فتح كلها فوق دماغه والراجل نايم ميت ميت، لا يقدر يخرج من الصحراء لان هي الركوبة، ولا اكل ولا شرب كل شيء عليه. فلما يقوم ويلاقيها كده تبقى فرحته عاملة ازاي؟ اه ربنا عايز يقول لك يعني شوف النبي عايز يقول لك شوف فرحة ربنا بعبده كفرحة هذا الرجل حينما وجد دبته. فشوف بقى بيقول لك من شدة الفرح، فقال من شدة فرحه اللهم انت عبدي وانا ربك. شدة الفرح معرفش يقول ايه، فبدل ما يقول اللهم انا ايه عبدك وانت ربي، لا عكس اللهم انت عبدي وانا ربك. لو الملائكة بقى يعلموا النية ما علموش والله. فالملائكة هموا ليكتبوها كما قاله هيسجلوها له كده بقى كارثة كفر بالله بقى اللهم انت عبدي وانا ربك فعايزين يسجلها له كده. فاوحى الله الى الملائكة أن اكتبوها اللهم أنت ربي وأنا عبدك هكذا أراد أن ينطقها وأنا أعلم بنيته. إذا الملائكة لو عارفين يعرفوا النية ما يعرفوش الله لا يعلمها إلا الله. فيجي أي مقبول دلوقتي يقول أصل ده نيته كذا أصل ده نيته كذا هذا تألي على الله هذا كلام بغير علم هذا تبجح على الله رب العالمين وتدخل فيما لا تملك وما لا يملكه إلا الله. هذه مسألة لا يعلمها إلا الله. نعم الأذان ولا إيه الأذان؟ طب أقول بدري فاضل ساعة مثلا فبقول إن شاء الله تعالى إني مسألة النية لا يتدخل فيها أحد فما تجيش تقول لي إيه لا أصل هو لما ذبح كان في نيته بسم الله يعني الله والمسيح لا علاقة لك بهذا. وده بقى اللي بعتبره ده بقى الشباب فعلا ده المتشدد وده المتزمت وده اللي مش فاهم حاجة في دينه هذا لا يفهم شيئا في دينه على الإطلاق على الإطلاق. ولذلك مدام لو دخلت عنده انت مش عارف ما شفتوش ذبح النية فرخة دي ازاي الخمص ده ازاي كل خلاص سمي انت الله وكل. وهنا بقى هنقول لك الله اعلم بما ايه يقولون هو اللي احل لي وقال لي كل خلاص كل ما في كلام. لكن امتى احرم علي ان اكل متى اذا سمعته انا باذني يسمي غير مين غير الله قد تطلق. شوف تعبيري يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ما كانش معناه ان انت يجب ان تاكل عنده كانش معناه لا كده ان بعض الناس يطلق ان ياكل حتى ان يشرب عند هؤلاء نفسه تعافي هذا. فانا لو والله لو مت ظمأ مش تعبيري بقى لو مت ظمأ علشان انا ابقى مثلا عند واحد نصراني علشان يديني كوبايه ماء والله ما اشربها وهما لا هقول لك بقى محتاج يذبح ولا يزكى ولا كلام من دخان لكن نفسي تعافي هذا والله انا عمتك حتى من ريحته يعني فما قال انا اشم ريحته بس كده والعياذ بالله والعياذ بالله. فقد كما قلت تترك هذا تعففا التعفف شيء وكون ان انا اقول هذا حلال وهذا حرام هذا شيء ايه هذا شيء نعم. جاء بعد هذا ذكر بعض اشياء الله سبحانه وتعالى بعد ان قال وما اهل لغير الله به قال والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. إيه بقى المنخنقة والمتردية الموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة هذه أشياء ودي كما قلنا فيما مضى الميتة ما مات بغير سبب لكن دي أشياء فارقت الحياة بإيه بسبب. الأسباب دي متعددة الوقز اللي هي الموقوذة والخنق المنخنقة والتربي والنطح وما أكل سبع اللي هو بيعدوا عليها سبع وكل دول هيخشهم الاستثناء إلا ما ذكيتم. فنعرف أولا ما هي الأسباب دي ضوابطها إيه ده أولا صورها ايه ما يتفرع عنها ايه بامور نعرفها ثم بعد هذا ننظر الى الا ما ذكيتم ايه هي بقى في فرق بين زكاة وزكاة بالزين والزال، ذكاء بالزين وذكاء بالايه بالزال. اللي احنا بنتكلم عنها دي بالزين ولا بالزال؟ بالزال. ذكاء، الذكاء. نشوف بقى الذكاء دي ايه بقى شروطها وكذا كذا كذا كذا كذا. كل ده ان شاء الله ان اردت ان تستكمله معنا فهيكون يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر.